أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء جديد من أشراط الساعة. أشرف وكالمعدات أن أرحب فيه بصاحب الفضيلة الشيخ الكريم الدكتور مازن السرساوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب. وبكم إن شاء الله. مشاهدينا الكرام وشيخنا الحبيب، أمس تكلمنا في مطلع اللقاء عما دار في هذه الاحتفالية النكراء التي تمت في إحدى الدول الأوروبية وهي في لندن، يعني قام بها هذا المدعو ياسر الحبيب، وهو ليس كذلك، بالتطاول والمزايدة الرخيصة على أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن أبيها. وكان هناك ردود أفعال كبيرة الحقيقة حول هذه أو حول هذا الرد الذي قمنا به أمس. واليوم بطرحنا على مشاهدينا، أو سيتم هذا الطرح الآن على مشاهدينا، هل تؤيد أن تخصص قناة الحكمة برنامجا للرد على الشيعة بشكل عام بعد العيد؟ الذي يرى أن هذه الفكرة مناسبة ويحب أن يراها على شاشة القناة، قناة الحكمة وأيضا قناة أعمال معنا، يقوم بإرسال ما يؤيد وجهة نظره. ثانيا، عقدنا لقاء مع المستشار القانوني لقناة الحكمة الأستاذ أنور الرفاعي لاتخاذ الإجراءات القانونية والملاحقة القضائية المناسبة لهذا الأمر، وكان يعني هيكون في نوع من الترتيب الجماهيري لهذا الأمر حتى يكون ملاحقة جماعية كبيرة. كل مشاهد حابب أن يشارك في رفع قضية على هذا الشخص محليا ودوليا سيقوم بإرسال اسمه والدولة الذي هو منها على شريط الرسائل، مؤيدا لحملة الملاحقة القضائية التي ستقوم بها قناة الحكمة لهذا الداعية وأمثاله من يعني الشيعة دون أن نسب يعني. وهنسمع الآن من معالي المستشار القانوني لقناة الحكمة الأستاذ أنور الرفاعي معنا على الهاتف، يخبرنا ماذا سنقوم به من خطوات قانونية. فأستأذن حضرتك قبل اللقاء أن نسمع ذلك. السلام عليكم أستاذ أنور. أهلا ومرحبا بك، كل عام وأنتم بخير. لعلك تابعت معنا التعليق الذي قام. عفوا، بارك الله فيك. وانا شاكر اولا انك تخوض مثل هذه الحمله، انها فعلا حاجه بتمس شغف القلوب في كل وطن عربي، في كل وطن اسلامي. نعم، بارك الله فيك. لعلك تابعت معنا امس ما قمنا به من رد سريع على هذا الداعيه غير المحترم. واتفقنا معك اليوم أن نقوم بكافة الإجراءات القانونية لنقوم بالملاحقة القضائية له محليا ودوليا، فيريد مشاهدينا يسمعوا ماذا سنقوم به من إجراءات وخطوات. والله مثل هذا الدعية احنا نقول ان هو ليس منأى عن الأيادي القانونية او عن أيادي القضاء في كافة الأرجاء، يعني لان اول هو في الكويت وهي احدى الدول التي يعد فيها اجراء الاديان احد الجرائم الكبرى الاسلام كبقيه العالم الاسلامي. واحنا هنا في حاجه اسمها الرسم القضائي بين جميع الدول العربيه والاسلاميه وجميع الدول الموقعه على المعاهده. فالنهارده لما اكون النهارده عايز اقاضي مثل هذا الشخص، هو مش هربان في لندن مثلا او في اي مكان اخر بمعنى عن ايادينا. احنا من حقنا ان ندفع دعوه هنا في مصر وناخذ حكم هنا في مصر ويتولى الانتربول الدولي تنفيذ مثل هذه الاحكام. نعم. من جهة أخرى، لو أردنا أن نرفع دعوة في الدولة الأم هي دولة الكويت مثلا أو دولة الإمارات، أيا كانت الدولة المصدرة هي مصدر هذا المخابر أو هذا البرنامج أو البوق الإعلامي الذي يتحدث منه مثل هذه الدعوة، إحنا لو تكلمنا في هذا الأمر إحنا ممكن نرفع دعوة من هنا من مكانين في الدولة اللي هي المصدر في مواجهة القائد أعمال السفارة مثل هذه الدولة إن كانت الكويت أو غيرها. نعم. ونقاضيه ونحن في أماكننا، لأن هنا القانون فرق ما بين الأثر المحدود للجريمة والأثر الممتد للجريمة. الأثر الممتد مثل هذه الجرائم هو أثر إعلامي، وأنت تعلم طبعا أن الأثر الإعلامي النهاردة اللي هو رجل للقناة على المنصات أو العقصات أو أي كان لها مجال بث هذا يعتبر كل هذه محلية بالنسبة له، كل مجال البث على مستوى القمر الصناعي الأكمل هي في النطاق المحلي للاختصاص القضائي. احنا النهارده النقاش هو موجود فين؟ هنقول هو بيبت فين؟ الجريمه لم تصبح جريمه الا حينما بث الخبر او اذيع الكلام مثل هذا الداعيه. فالجريمه الان مناطها هي القناه ومناطها هو مجال البث. فاحنا النهارده هو ليس في مجال، هو يعتبر عايش معانا في مصر، يعتبر عايش معانا في الاردن، لان مجال البث الاعلام عمل العالم كله دولة واحدة. نعم. يعني إذا حضرتك هتتولى إدارة هذا الأمر بشقيه المحلي والدولي. إن شاء الله هذا الأمر طبعاً إحنا نعمل بنشرف بتنفيذ قناة الحكمة في مثل هذه المجالات. نعم. إنها أول قناة رائدة وصداق في أكثر من حملة وفي أكثر يعني الحمد لله رب العالمين من أول المنابر المدافعة عن الرموز الإسلامية. وأنا بأشرف بهذا يعني من جانب الإنساني والشخصي من ناحيتي أنا يسبقني في هذا الإدارة التي أتبعها وهي إدارة قناة الحكمة الفضائية وأنا أشكرها على ذلك. الله يكرمك جزاك الله خيرا وشكرا على حسن خلقك وعلى تعاونك الدائم معنا وإن شاء الله يكون لنا لقاء آخر معك بعد أن تتم هذه الإجراءات ويتم رفع الدعوة بشكل فعلي لنخبر مشاهدينا. كذلك مشاهدينا كل من أراد أن يقوم بالمشاركة معنا في هذه الحملة فيها الملاحقة القضائية على هذا الداعية الخبيث يرسل باسمه والبلد الذي هو منها ويرسل تأييده لهذه الحملة وسيكون ضمن المشاركين الموقعين على هذه الحملة. شكرا لك أستاذ أنور وشكرا للمشاهدين وأعود لشيخ الحبيب وأسفين على هذا الوقت المستقطع من وقت البرنامج. بس في سؤال قبل ما نبدأ في أشرة الساعة جاءنا سؤال على شريط الرسائل أمس ما حكم من ترك أهل السنة والجماعة وذهب إلى التشيع وأعلن أنه شيعي؟ نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد فبالنسبة لما ذكرتموه من مسألة حكم من انتقل من السنة إلى التشيع فهذا على أقل الأحوال ضال مضل هذا انتقل إلى الضلال صحيح أن مذهب الشيعة الاثنى عشرية مذهب ضال فاسد لا تقوم عليه دلالة من كتاب الله تعالى ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقد نص أهل العلم قديما وحديثا على ضلال الروافض وكما بينا سابقا أن الناس كانوا درجات قبل قيام الدولة الصفوية قبل أن تقوم الدولة الصفوية في إيران كان التشيع درجات كان هناك شيعي وشيعي غالي في التشيع كان هناك رافضي وغال في الرفض فكان الأمر يعني كما قلنا مراتب يعني وكان أشدها ضلالا وأقربها إلى الكفر الغلو في الرفض وهذا الذي من سماته تكفير الشيخين أبي بكر وعمر والقول بتحريف القرآن وسب السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها والطعن في أمهات المؤمنين وتكفير عموم المسلمين كانت هذه أسوأ مراتب التشيع في العصر القديم من بعد قيام الدولة الصفوية أصبح الشيعة كلهم غلاة في الرفض ليسوا روافض فحسب بل غلاة في الرفض ولا تكاد ترى فيهم دونس منهم رشدا وأنا أقصد بذلك عموم علمائهم يعني لكن أنا قلت أن بعض عوام الشيعة ما عرفوش عن تشيع أصلا كجهلة عوام السنة ما عرفوش تفرق بين سنة ولا شيعة يعني هم تبعوا لعلمائهم كما أن النصارى تبعوا لعلمائهم من كبراء الضلال يعني عامة النصارى تبعوا لقساوستهم وأحبارهم ورهبانهم في الضلال والكفر وما شابه ذلك لأنهم قصروا في النظر وما تعلموا دين الله الحق فكذلك أيضا وإن كنا نقول أن في بعض عوام الشيعة من لا يعرف أصلا القضية لكن هم في الإثم تبعوا لعلمائهم ويعني وراءهم في الإسم وفيما يسلكونه من الضلال فالسني ولا تكاد ترى سنيا حقيقيا ينتقل إلى التشيع فهما يعني لا تكاد ترى سنيا فهما أبدا يعني هم كل اللي انتقلوا هؤلاء أناس مطعون في عدالتهم وفي مرؤتهم وفي رجولتهم هؤلاء طلاب دنيا بحت لأن التشيع ليس في منطقية أصلا للقبول يعني من المستحيل أن شخص عاقل يقرأ دين الشيعة هو دين آخر دين الإسلام ثم يميل إليه بقلبه لا يأخذ بأيدي هؤلاء الضلال إلى هذا الدين إلا أمران المال والنساء صحيح. وهذه من فتن الحياة الدنيا كما ذكر ربنا فأما المال فإن دولة الرفض إيران تبذل خمس ميزانيتها خمس دخل البترول وهذا مبلغ ضخم جدا تبذله طواعية لنشر المذهب الشيعي في أرجاء العالم، فيغدقون على كل من آنسوا منه رشدا. هو إيه اللي مسكت الجماعة بتوعات التخريب دول وقاعدين حاطين بقهم في لسانهم مسكتين؟ إن هذه المؤتمرات ترعاها إيران ببذخ وتنفق عليها نفقات باهظة وتعطي السادة الأعضاء مبالغ على حضورهم هذه الجلسات ليضللوا الأمة، فبالتالي مع عفوا يعني أطعم الفم يأخذ ذلك تستحي العين، ومن يمد يديه لا يستطيع أن يمد رجليه، لكنما يتكلم ويمد رجليه في وجوههم من لا يأخذ منهم شيئا، وهم يعرفون من أين تؤكل الكتف. فالمال الذي تبذله إيران وكما قلت تنفق خمس ميزانيتها وخمس دخلها من البترول على هذه القضية، لأنها دولة قائمة على الدعوة للتشيع، هي دولة دينية مش دولة مدنية ولا دولة علمانية، هي دولة دينية. يعني المرشد العام راجل عالم دين عندهم هو الذي يحرك كل مؤسسات الدولة، ويتسعى لنشر هذا المذهب الخبيث في أرجاء العالم وتنفق عليه ببذخ كما قلت. وهذا الذي تبذله إيران لنشر التشيع في العالم، لو جمعت جميع ميزانيات التعليم والدعوة والأوقاف في جميع دول العالم الإسلامي لا يبلغ عشر معشار الذي تنفقه إيران وحدها على نشر المذهب الشيعي، ولهذا تنفق كما قلت ببذخ. فاللي بيجيب هؤلاء الضلال الذين هم أضلوا من حمير أهلهم ويدخلهم هذا المذهب الرديء الذي لا فيه لا عقل ولا منطق ولا نقل، الفلوس رقم واحد. رقم اثنين النساء، فإنهم يبيحون المتعة، والمتعة هي الزنا في حقيقة الأمر، وطبعا مخازيهم فيها لا تنقضي، ومن أراد أن يطالع ذلك فلينظر في تصريحات كبرائهم وعلى مواقع كبيرهم السستاني وأن فتاويهم في المسائل في هذه المسائل التي يلهس وراءها عامة من لا عقل عنده ولا دين. وطبعا أنا كنت قبل كده قلت مسألة المتعة الدورية، المتعة الدورية بالدور، يعني طابور واقف بيدعى عارة يعني بالدور، هذا يخلص الوراء يدخل، وأنكرها بعضهم ولكنها عندهم موجودة. وقد تكلم في هذا الأمر وأثبته العلامة الشيخ الألوسي في صب العذاب على من سب الأصحاب، وهو كتاب مشهور جدا من أفضل ما صنف في الرد على هؤلاء الأنذال الذين خونوا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فما تجدش إطلاقا واحد ينتقل كده بسهولة لأنه ألفهم، أو يعني زي هذا الضال المغربي اللي كتب كتابا سماه ثم اهتديت، كان سني يزعم ثم مش عارف شاف رؤية وبتاع، نفس الأفلام اللي بيحكوها كلهم دي، وفي الآخر أصبح شيعيا وهو مجنون يعني أو أشبه بالمعتوه. فهذا ضال ضال جدا يعني معروف اتجاههم قبل أن ينتقل هذا المذهب. وكل من على شكلتهم، أنا لا أذكر شخصا ذو عقل انتقل من مذهب السنة لمذهب التشيع، لكن العكس هو الصحيح، ترى كثيرا جدا ثم اللي بينتقل على الأقل من هناك لا ترى يأتي بجي، يعني مش بيقول فضيح السنة. الجماعة اللي هم المجانين اللي ذهبوا من أجل المال والنساء هم معروفين يعدوا على صبع يد واحدة، مش عدد يعني، مش مثلا كده بلد بتخش يعني بيضحكوا على ناس على بعض العوام ماشي خد بالك، بس بمجرد ما بيفوقوا بيرجعوا أو بيكونوا رايحين بيضحكوا عليهم بسبب إن هم عايزين بس ينتفع منهم ماليا. زي هذا الكلب الذي ذهب إلى الذي كان هنا في مصر يشتم معاوية بن أبي سفيان وأبا سفيان حسن شحاتة قبضحه الله، لما أخذوه هناك عندهم وأعلن التشيع بدأ يشتم أم المؤمنين عائشة ويشتم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي عفوا معاذ علي ويشتم عشرة، ويتكلم بكلام يعني كل إنسان عنده ذرة عقل يعلم أن هذا مستأجر رخيص نذل، ما عنده ذرة عقل ولا عنده ذرة دين ولا ذرة مروءة، يعني من كذاب أشر، يعني وجهه كذاب، كلامه كلام كذاب، ويستغفل هؤلاء المغفلين ممن يسمعونه منهم، يضحك عليهم ولا فرق معه سنة ولا شيء على المغفل هذا، ده هو عايز فلوس وخلاص، وحاله معروف قبل أن يسافر إلى النجف وقبل أن يستقطبوا سمى الأرض، الحمد لله ملقى الآن في غياهب الجوم، ونسأل الله لا يخرجه منه أبدا. خذ بال حضرتك. فالأشكال هذه معروفة، كل اللي بيخش السكة دي مدفوع له، مدفوع له أجر، ويدخل ما بيقولش والله فضايح السنة كذا، مع الناس فضايح، إنما عامة من يأتي منهم يظهر البلاوي. لكن هو مثل حسن شحاتة هذا ليس من السنة، هو أصلا كان شيعيا متخفيا مواريا، لكن من أخذته يعني الحمية عشان الحسين والحاجات اللي هم بيلعبوا على أوتارها دي محبة مثلا في البيت، وقال لا هذا المنهج هو الصواب منهج الشيعة، وأهل السنة مثلا خذلوا آل البيت، الكلام الفارغ اللي هم بيقولوا ده، هذا يكون حكمه إيه؟ هذا ضال كما قلت، يعني فإن وقع في مواقف يقع فيه الروافض من الموبقات مما يكفر صاحبه كفر، إن قال بتحريف القرآن اعتقد هذا، أو اعتقد كفر الكبار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو اتهم عائشة بالزنا كما يفعل هؤلاء الأنذال فمتهمها بالزنا كافر لأنه كذب القرآن الكريم وطعن في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. فكل من يعني الأمر بقدر ما له قاعدة عامة مجرد الانتقال فقط هكذا لسوء فهم أو شيء من ذلك هذا ضلال، هذا الضلال يحسب بقدره. فإن وقع في شيء من موبقتهم مما كفرهم العلماء عليه أو كفر من قال به من أهل العلم من الناس فهو كافر بحسب ما قال، والله تعالى أعلم. نعم بارك الله فيك حبيب. ونعود بقى إلى أشرط الساعة الكبرى، وإحنا كنا أنهينا الكلام عن الشرط وهو المسيح الدجال، وننتقل الآن إلى نزول عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم. يعني نبدأ كلامنا بإذن الله عز وجل عن سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. هل وردت أحاديث في صفة شخصه؟ نعم نعم، جاءت هناك أحاديث كثيرة في صفته عليه السلام، منها ما رواه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري بي لقيت موسى، فوصف موسى بأنه رجل طوال آدم كأنه من رجال أزد شنوءة، قبيلة من قبائل العرب معروفة يعني بطول الجسم وقوته. قال ولقيت عيسى فقال ربعة أحمر كأنما خرج من ديماس. الربعة اللي هو ليس بالطويل ولا بالقصير، هو متوسط الطول يعني معتدل يعني. أحمر هذه يراد بها أحيانا أسمر، يطلق على يراد بالأحمر الأسمر، ويراد بها أحيانا الأحمر اللي هو الأبيض اللي محمر يعني. نعم هذا يسمى أزهر عادة. لكن الأحمر إما يرد به الآدم اللي هو الأسمر أحيانا، عندما يكون تجد بعض الناس أسمر مشرب بحمرة، ترى أسمر شيئا ما من السمار يعني، ومع هذا السمار أحمر، فهذا يسمى أحمر أو يسمى آدم. وده سيأتي في وصف عيسى عليه السلام، يقول بعضهم آدم بعضهم يقول إيه أحمر، ويطلق على الأبيض أحيانا. فالأمر في الجملة كما سيأتي بعض الأحاديث أنه كان أحمر اللون، يعني كأنه كما ذكرت يعني هكذا أبيض مشرب بحمرة. ومن قال آدم أيضا فلم يبعد، فليطلق على الأحمر آدم أحيانا، فالأمر في ذلك واسع يعني إن شاء الله. جميل. طبعا هو حسن الطلعة جدا، حسن الخلق. نعم. يقول كأنما خرج من ديماس، كأنما خرج من حمام، يعني مشرق صافي اللون جدا نظيف المظهر للغاية، كأنما خرج الآن من حمام. يعني كانما قصر منذ قليل، هذا يدل على انه كان حسن طلع بهي الصوره حلو الشكل يعني عليه السلام. نعم. روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عيسى وموسى وابراهيم، فاما عيسى فاحمر جعد عريض الصدر. فاحمر جعد عريض الصدر، جعد هذه بعض العلماء قال ان المراد بجعد هنا جعدت اللحم، يعني مقتنز لحما عريض الصدر، ويؤيده عريض الصدر يعني كان قوي البنيان يعني. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني، فذكر حديثا يعني وفي وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي. عروة بن مسعود الثقفي هذا أحد كبار الثقيف يعني، وكان له طبعا دور كبير في صلح الحديبية، وكان حسن الطلعة كان قريبا شبه جدا من عيسى ابن مريم، كان يشبه أحيانا بالمعروف من الناس. يعني إيه رأيتني وأنا في الحجر وقريش تسألني، يعني هو بيتكلم مع قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ويسألونه. ويسألون رأى. فيما عما رأى يعني في في في في في الإسراء والمعراج. أيوة. نعم. فبيحكي لهم القصة وكذا، فمن ضمن ما قال وإذا عيسى ابن مريم قائم يصلي. دخل فرده قائم يصلي، يقول أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، فأراد أن يبسط الكلام لهم أو يقرب الشبه الصورة يعني. نعم. وفي الصحيحين حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أراني ليلة عند الكعبة فرأيت رجلا آدم أهو كأحسن ما أنت رائن من أدم الرجال. يقول كده في يعني في سمار كده أو أخذ ذلك من أجمل ما أنت رائن من الأدم، قد يكون حلوا يعني. له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم. اللمة الشعر، الشعر عندما يصل إلى شحمة الأذن يسمى لمة، وعندما يكون الشعر يعني هكذا منسجرا حتى يبلغ الكتف أو فوق منه بقليل. يقول له لمة كأحسن ما أنت رائن من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء متكئا على رجلين أو على عواتق رجلين يطوف بالبيت، فسألت من هذا فقيل هذا المسيح ابن مريم. فأيضا في حديث البخاري عن ابن عمر قال لا والله ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعيسى أحمر ولكن قال آدم. ابن عمر كان يقرر مسألة الإيش إن هو كان آدم يعني أسمر اللون شيئا ما، بس كما قلنا السمار هذا درجات كثيرة، وإن العلي المقصود هنا أوله مشربا بحمرة، وهذا أيضا من أجمل ما أنت رأي من البشر ما يكون السمار هذا خفيف جدا ومشرب بحمرة ظاهرة، يكون هذا من وضاءة الرجل في أوقات كثيرة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وابن عمر كما قلت يقول لا ليس أحمر. لكن طبعا ابن عمر هنا لما أنكر على رواية ابن عباس ورواية غيره أنه أحمر، طبعا مسألة الألوان هذه ألوان الشكل، طبعا الشخص أحيانا ينظر للشخص بغير ما موضع فيرى غير مصورة. لو أن شخص رأى شخصا في الظلام وكان أبيض اللون جدا، فقد يرى وجهه ليس كعلى الصورة التي يراها به في النهار في عز الشمس، فيحدث في كل مرة بما رأى، تكون الصورة قريبة الصورة بعيدة، والنساء يصف ما رأى ما رأته عيناه. فاختلاف الأمر من بين يقول أحمر مرة ومرة يقول آدم، كما قلنا إما إن نجمع فنقول إن هو كان آدما مشربا بحمرة وذلك من أجمل صور البشر أيضا، أو يكون أحمر وآدم هذه إنما رآه بالليل أو من بعيد أو لم تكن الصورة واضحة أمام الوضوح أو شيئا من ذلك. لكن إنكار ابن عمر على النساء ما قال أحمر لا يقبل منه رضي الله عنه، لأن هناك من نقل هذا من الصحابة غيره، ومعروف أن الصحابي إذا لم يسمع شيئا يتكلم على قدر علمه، يقع لهم كثيرا هذا. سأجد تقول كما في الصحيح صحيح مسلم من حدثكم أن محمدا بال قائما فقد أعظم على الله الفريق، والله ما كان يبول إلا قاعدا. وحديث المغيرة بن شعبة جاء أو أتى في الصحيح أيضا سبطة قوم فبال قائما، يعني المسلم بتكلم على حسب الوصل الله، هي ما رأته قط يبول في بيتها قائما، لكن رآه غيرها ممن لم تكن هي معه في هذا المشهد يبول قائما، فالحج فالقول قول مثبت لأنه معه جهرة علم. كذا ابن عمر ما قال والله النبي ما قال خالص أحمر على حسب ما سمعه، ما قالش بحضرته هو أحمر، لكن قال بحضرة ابن عباس أحمر، وقال بحضرة أبي هريرة أحمر، فمن سمع حجة على من لم يسمع. صحيح، والأمر واسع يعني الجمع بينهما سهل إن شاء الله. نعم، احنا كذا عرفنا وصف عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام صلوات الله وسلامه، لكن السؤال اللي يحير يعني كيف سينزل عيسى، يعني صفة النزول دي هتكون ازاي، يعني فجأة الناس تلاقيه نازل من السماء. طبعا احنا لعلنا تعرضنا لشيء من ذلك في الحديث على المسيح الدجال وعلى الملحمة الكبرى. فالمعروف ان المسيح ابن مريم سينزل بعد خروج الدجال وافساده في الارض، وبينما هؤلاء الجماعة من خير اهل الارض يقاتلون الروم في الملحمة، وبعدما ينتهوا منهم ويرجعون وقد نصرهم الله تعالى وحتى تفيض الغنائم وتكثر الاموال ولا يقسم ميراث ولا تؤخذ غنيمة، إن الناس برايحين مية كما جاء في الحديث أبناء رجل واحد فيتعادون فلا يبقى منهم إلا واحد، يبقوا مثلا عيلة كان دخلة في المعركة في الملحمة ويرجع منهم واحد بس والمية ماتوا والسبعين ماتوا، ويكون الغنائم ضخمة جدا بصورة لم يشهد لها الناس مثيلا، فتزهد فيها قلوبهم ولا يقسم ميراث ولا تؤخذ غنيمة. وبينما هم راجعون يعرفون أن المسيح قد خلفهم، هم بحاربوا هناك في الشام في الروم وانتصروا عليهم، والمسيح الدجال قد خلفهم في أهليهم بيلف عمال يفتن هذا ويفتن ذاك وشغال، فيرجعوا مغمومين ويدخلون إلى دمشق عند المنارة البيضاء في المسجد الشرقي المنارة البيضاء، وهو قريب من لعله يكون مسجد الأموي أو قريبا من ذلك يعني، ويحصرهم المسيح الدجال، يكون قد قضى أمره وأفسد ما أفسد، وهؤلاء جند الرحمن رجعوا قد غفر الله لهم وتاب عليهم ولن يفتنوا قط، هذا الجيش الذي سيرجع من الملحمة جيش لن يفتن قط، الثلث الراجع ما فيه ثلث سيموت هؤلاء خير الشهداء، وثلث فر سيولد وانقلب على عقبه وهذا لن يغفر الله له أبدا، وجزء والثلث الثالث هم الذين يفتح الله على أيديهم، ويرجعون فيسمعون بأن المسيح قد خلفهم الدجال في ديارهم فيرجعون فزعين، فيحصرهم المسيح في دمشق، فيكون نزوله عند المنارة فيدخلون المسجد ليصلون، وبينما هم يستعدون للصلاة إذ ينزل عليهم عيسى ابن مريم والمسيح الدجال يحصرهم من خارج المسجد، ومعه 70,000 من يهودي أصبهان عليهم الطيلسة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ينزل يعني من أعلى، حينزل من السماء كما رفع إليها بل رفعه الله إليه حتى يأتي وقت نزوله فينزل عليه السلام، وينزل كما جاء في بعض الأثار والأحاديث يكون نزوله عند المنارة البيضاء كما قلنا شرقي دمشق، وعليه مهرودتان يعني ثوبان مصبوغان بورس ثم زعفران حسنان يعني واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر لو كتب لعمر رأسه بس كنزلها لتحت تنزل مي وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ ولو رفع دماغه يعني كأنه يسيل ماء يأخذ حضرتك. ويقول ولا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه يعني أي كافر يراه فقط أو يرى نفسه يموت فورا لأثر ذلك. فهو يأتي لينصر الإسلام ويقيم العدل يحكم بالعدل ويضع الجزية ويكسر الصليب ويبين أولا لظلال النصارى أنهم على ليسوا على شيء وأنهم ما يعيشون فيه منذ أضلهم بولس هذا أو شاؤول الذي يسمونه بولس الرسول بعد رفع عيسى بسجينة يسيرة أنهم منذ ذلك الوقت هم ضا وهم ضالون كما ذكر ربنا جل في علاه ونحن نستعيذ بالله أن نكون مثلهم كل يوم مع عشرات المرات في الصلوات اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود عارفين الحق فين ومش بيعملوهوش عارفين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ثم لا يتبعونه كيدا منهم وحسدا وتكبرا. وأما النصارى فهم الضالون ولا الضالين الضالين إنهم اتضحك عليهم قالهم راجل اسمه شاؤل هذا اللي بعد كده سموه بولس الرسول ده عندهم بيقدموه على عيسى للأسف والراجل ده مايكل هارت لما ألف الخالدون مئة بدأهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم رقم اثنين بولس ثم ثلاثة عيسى بن مريم أو وضعه بعد هذا يعني عيسى هذا النبي وبولس هذا ده أحد الكذابين هو الذي حرف النصرانية أصلا وضحك عليهم وكان من أعدى عدائها قبل أن يرفع عيسى عليه السلام وكان من أشد اليهود حنقا عليهم وأمره يطول يعني ليس هذا بابه الآن. فكأنه ينزل يقول لهم أنتم هذا كل ضالين ضالون ما في شيء اسمه الصليب ويكسر لهم الصليب ويضع عليهم الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وينصر الله يدفع الله به المسيح الدجال ويكون خيرا على الأمة كبيرا ويحكم بشرع النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا أن النبي الأعظم خاتم النبيين والمرسلين ويكون كما قلنا نزوله على هذه الفرقة والطائفة المنصورة اللي هم سيظلوا إلى قيام الساعة لا يضرهم من خذلهم اللي هو محصرهم الدجال في المسجد هؤلاء خير الناس يومئذ اللي هم كانوا في المعركة أو ملحمة الكبرى طبعا عفوا يعني انقطع خير الناس يومئذ هذه الطائفة هل ستكون هذه الطائفة فقط من أهل الشام ولا ستكون من لا هذه من ديار الإسلام من ديار الإسلام كله نعم هذه ما ورد أنهم من الشام فقط هؤلاء جند المسلمين يعني مش ده يدخل في فضائل أهل الشام يدخل فيهم إن أولا هذا المقام يعني شك أن المعركة في هذا المكان فلا شك أن أكثر من فيها من أهلها ده ابتداء ونزول عيسى نفسه في هذا المكان هذا تشريف لأهل الشام ودليل على خيريتها أيضا لكن كما جاء في أحاديث الملحمة أن أكثرهم من الروم الروم الذين الروم أسلموا. أسلموا يعني وطبعا لا شك فيهم من جند الإسلام كثيرون لكن أفضلية الشام بوجود هذا الأمر فيها وكونها معقل الإسلام يومئذ ويرفع منها الراية وينتشر منها الدين في ذلك الزمان فالحافظ الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى بيقول إن كان يرى خلاف في موضع نزول عيسى عليه السلام يقول الأشهر أن نزوله عند المنارة البيضاء الشرقية بدمشق ويقول يعني ليس هناك بدمشق منارة تعرف بالشرقية سوى التي إلى جانب الجامع الأموي بدمشق وهذا هو الأنسب والأليق لأنه ينزل عليه السلام وقد أقيمت الصلاة فيقول له إمام المسلمين يا روح الله تقدم فيقول له تقدم أنت فيقول له لا إنما أقيمت لك وفي رواية بعضكم على بعض أمراء تكرمة الله لهذه الأمة. ذكر ابن كثير رحمه الله أنه في زمانه سنة 41 و700 جدد المسلمون منارة الجامع الأموي اللي هي المنارة البيضاء شرقي الجامع الأموي جددوها بحجارة بيضاء النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينزل عند المنارة البيضاء فبيقول ابن كثير أنا ما عرفش في الشام منارة بيضاء إلا التي بجوار المسجد الأموي ثم يقول من دلائل ذلك ولعلها هي وسيكون الأمر هنالك من تأكيد هذا الأمر يعني يقول أنهم المسلمون جددوا هذه المنارة بحجارة بيض في عصر ابن كثير وكان بناؤها من أموال النصارى الذي حرقوا المنارة التي كانت مكانها كان جرى النصارى حرقوا منارة بجوار هذه المنارة في مكانها فلما حرقوها رمعوا من أموالهم بعد هذا وجددوا هذه المنارة بعد أن حرقت بحجارة بيضاء ولعل هذا من دلائل النبوة الظاهرة يعني هذه المنارة يجددها النصارى ثم ينزل عندها عيسى نبيهم ليقول لهم أنتم لستم على شيء ويكون هذا رفعة لدين الإسلام وهذا هو المعروف يعني، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يقبل منهم جزية ولكن يعني الإسلام، وإلا قتل من لم يسلم، وكذلك يقتل من سواهم من الكفار ويرفع راية الإسلام لا يشاركها في ذلك رأي. طبعا هي أعمال رمزية، قتل الخنزير رمز طب وكسر الصليب رمز، قتل هذه الرموز نعم التي يتعلق بها هؤلاء الناس فيتركون دين الحق بسبب ذلك. وقد جاءت بذلك الأحياء حديث نواس بن سمعان في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، سيابين جميلين يعني، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر ينزل من دماغه مية كده تقطر ماء، وإذا رفع رأسه تحضر كأمثال الجمان كاللؤلؤ على وجهه يعني، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، وينتهي نفسه حيث ينتهي طرفه، فيطلبه أي يطلب الدجال حتى يدركه باب لد، باب مشهور هنالك يعني، فيقتله. ثم يأتي عيسى بن مريم قوم قد عصمهم الله منه فيمسح وجوههم ويحدثهم درجاتهم في الجنة. ويكون هذا عايزين نقف معه واحدة واحدة. لا بأس. يعني مثلا مسألة الجمان وصفها وكيف نفس، هذا طبعا أمر خارق للعادة. وهؤلاء الذين سيحدثهم عن درجاتهم. نعم وطبعا يعني كما ذكرت هذه كلها أمور يعني من علامات نزوله عليه السلام، وهذا من نصرة الله تعالى لهذه الأمة، أنه بمجرد ما ينزل عيسى عليه السلام يهدم كل ما كان من عقائد باطلة، لا سيما عند أشد الناس به التصاقا، أشد الناس التصاقا به الآن هم كفروا به في الواقع، النصارى ليسوا مؤمنين بعيسى عليه السلام في الواقع، لأنهم لو أمنوا به لأمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي هو جاء مبشرا به كما في كتبهم، ولكنهم للأسف لما كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم كفروا بعيسى دون أن يشعروا، فيأتي ليثبت لهم ذلك فيكسر هذه الرموز، أعظم رموز النصرانية الآن الصليب، الصليب هذا رمز صلب الإله عندهم الذي هو عيسى بن مريم، وهذا كما قلنا من النقاط التي لا يمكن أن يقبلها عاقل، يعني كيف يكون إله ويقتل ومن يقتله ومن هذا الذي يقبض روح الإله، ولما يقبض روح الناس الأمة العالم كيف اشتغل يعني، والعالم جالس من غير إله كم ساعة وإيش ولكن كان مش فاهم الموضوع كبير وموضوع معنوي ورمزي والله عايزين نفهم يعني فهمونا ما نعرفش يعني هو كيف الإله هذا يصلب ومن اللي صلبه وصلبوا ليه يعني الله لو الله بغلط سن الصليب عشان يعاقب يعني وإله ضحى بنفسه من أجل الأمة من أجل الناس ثم خلاص كده ما طب الناس عاشوا زي من غير إله يعني هو لما ضحى بنفسه مات إيش اللي جرى بعد ذلك الأمة الدنيا هذه شغالة كيف من غير إله ورجع كيف من الذي أحياه بعد أن مات يبقى هو مش إله ولا حاجة بقى ما بلان بيموت وبروح وبيجي وبصحى والدنيا شغالة من غيره يبقى مش إله قطعا يعني وهكذا كان يقول عن نفسه عليه السلام لكنهم كذب عليهم كما قلت فضللوا وظلوا على هذا الأمر إلى الآن سأل الله أن يهديهم للصواب اللهم آمين. طيب شيخنا يعني في وسيلة أو في وصف للوسيلة التي سيقتل بها سيدنا عيسى الدجال هو جاء في الحديث أنه يرجع ودمه على السيف يرجع وقد أصاب من دمه بسيفه فهذا يقال فيما قلناه أمس في مسألة الفرسان وهذا الأمر الأصل الإجراء على ظاهره وترك الواقع يفسر ذلك والله أعلم بما سيكون وقد يحتمل أن يكون هذا من باب التقريب. طيب هذا الحديث يبين أن هناك طائفة أخرى تسمى بقى المبشرين بالجنة برضو لا شك صحيح ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بشر هؤلاء قال أن هؤلاء القوم اللي هم سيرجعوا وسيكون مع المسيح ابن مريم ويرجعوا من الملحمة ظافرين هؤلاء لن تصيبهم فتنة قط هؤلاء خير أهل الأرض وهؤلاء مبشرون بالجنة لكن عيسى مش هيقول لهم رايحين ولا مش رايحين هيقول لهم درجاتهم في الجنة ده بيتكلم على انهم خلاص ضمنوا الجنة وبيقول لهم انت تقعد فين كسلاء فين المقاعد رقم الكرسي رقم كام في الجنة انت داخل اي قصر قصر فيه مضاد مكانك في اي درجة من درجات الجنة وهذا طبعا يعني بشرة عظيمة لهم يومئذ وتكون عندئذ الامر قد انكشف خلاص يعني هم بوجود عيسى عليه السلام يعرف الناس ان الامر اصبح وشيكا والان ما عاد الا سويعات وتنقض الدنيا بأسرها ويدخل الناس إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة القيامة نسأل الله أن يرزقنا وإياك والمشاهدين والمسلمين الجنة آمين قبل أن أعود إليك أود أن أذكر مشاهدينا بأن هناك تفاعل ولله الحمد على شريط الرسائل بخصوص الحملة للملاحقة القضائية القانونية لذلك الداعية الخبيث الذي تطاول على أمنا أم المؤمنين السيدة عائشة ستستمر هذه الحملة على شريط الرسائل حتى يوم عيد الفطر حتى أننا سنقوم بها قانونيا وإجرائيا بعد العيد مباشرة فتابعونا وكونوا معنا شيخنا الحبيب هل نبث بعض الأدلة الشرعية من القرآن والسنة نعم. تأكيدا وتثبيتا نعم. لمشاهدينا على كل ما ذكرناه الآن فيما يتعلق بصفة نزول عيسى عليه السلام هناك أدلة كثيرة في كتاب الله عز وجل وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم على نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان نعم. فمن ذلك في كتاب الله عز وجل قوله وإنه لعلم للساعة، وهذه الآية جاءت أو هذا الكلام جاء على إثر قوله سبحانه ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون. ثم ذكر بعدها ربنا قوله وإنه لعلم للساعة. قرأ ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير قرأوا وإنه لعالم للساعة، وهذه قراءة مروية عن هؤلاء عن ابن عباس وعن مجاهد وغيرهما، وإنه لعالم للساعة يعني علامة من علامات الساعة، يعني عيسى عليه السلام يعني نزوله. وطبعا الإمام أحمد روى بسنده إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية وإنه لعلم للساعة قال هو خروج عيسى ابن مريم عليه السلام قبل يوم القيامة، هذا كلام ابن عباس ترجمان القرآن وعلم الناس بتفسير كتاب الله عز وجل. وقال الحافظ ابن كثير والصحيح أنه أي الضمير عائد إلى عيسى، فإن السياق في ذكر عيسى. لا وردت في حد آخر يعني، هل لا فسرها أحد إن هي نعم شأن حد غير سيدنا عيسى؟ هو لا، فهم من بعض الناس فسروا هذه الآية بأن عيسى عليه السلام كان يبعث بأن يحيي الموتى ويبرئ الأثمة وغير ذلك من المعجزات يعني التي هي من علامات الساعة. وقيل في قوله بعض العلماء فسر قوله سبحانه وإنه لعلم للساعة، فسر الضمير هذا قال هذا عائد على القرآن الكريم وإنه أي القرآن لعلم للساعة، لكن هذا المعنى بعيد لأن الضمير يعود إلى أقرب مذكور قبله، أقرب مذكور القرآن لم يذكر في هذه العبارة أصلا، أقرب مذكور في الآيات قبل هذا قوله سبحانه ابن مريم فيعود الضمير إليه وإنه أي ابن مريم عيسى عليه السلام لعلم للساعة، وبهذا فسره ترجمان القرآن أعلم الناس بتفسير كتاب العجل عبد الله بن عباس. ولم يأتي من خلفه بشيء يعني زبال يقبل منه. كذلك قول الله سبحانه وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى أن قال سبحانه وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. فذكر الله سبحانه أن من أهل الكتاب من سيؤمن به قبل موته، أن من اليهود من سيؤمن بعيسى عليه السلام قبل موته، وذكر أنه لم يصلب ولم يقتل، يعني الله تعالى بعدما ذكر أن عيسى لم يمت لم يصلب ولم يقتل بل رفعه الله إليه، ذكر بعد هذا أن بعض أهل الكتاب سيؤمن به قبل أن يموت، فدل هذا على أمرين، أن عيسى ابتداء أن مات بعد إنما هو رفع فقط رفع حيا، وأنه قبل أن يموت سيؤمن به بعض الناس من أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن اليهود، وهذا متى يكون؟ عند نزوله، إن هو بمجرد رفعه انتهى هذا الكلام، ربنا بعد ما ذكر أنه رفعه إليه هو الآن مرفوع في السماء، قال وذكر أن بعض أهل الكتاب سيؤمن به بعد قبل موته، وهذا لن يكون على الإطلاق لا يمكن تصوره إلا بعد أن ينزل آخر الزمان الآن مرفوع الآن، فمن سيؤمن به مرفوعا؟ وهذا الذي ذكرته وما فسر هذه الآية به كثير من أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جوابه لسؤال وجه إليه عن مفات عيسى ورفعه قال الحمد لله عيسى عليه السلام حي، وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، وثبت في الصحيح عنه أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق، وأنه يقتل الدجال ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء وإذا أحيى فإنه يقوم من قبره. هذا بيقول يعني هو لو كان الراجل دوت لو كانوا كما يظن بعضهم من هو مات يعني لو روحه فارقت الجسد يعني مش محتاج أنه ينزل من السماء على بعض وتنزل روحه خلاص ما هو جسده في الأرض، إيه الإشكال يعني ترجع له روحه في مكانه وبمجرد ما ترجع له الروح في المقام يقوم من القبر يطلع من قبره، مش محتاجين هو ينزل من السماء يعني ما ينزلش إلا إذا كان طلع على بعض، لكن هو لو موضوع أن هو مات وتنزل روحه فأرواح الناس جميعا الأنبياء منهم لا سيما الأنبياء فعليين، فإيه الفرق بينه وبين بقية الناس؟ ولماذا ينص على أنه سينزل وعلى أنه رفعه الله إليه؟ لو رفع روحه فقط كما يقول من قال أنه مات ممن لا يفقه لكان الأمر ليس معجزا ويحتاج التنبيه عليه، فكلهم ترفع روحهم من الله عز وجل. صحيح. إنما قال بل رفع الله إن رفعه على بعض كاملا يعني بجسده وروحه، ولهذا سينزل كما ارتفع يعني. وأما قوله تعالى ده كلام شيخ الإسلام يعني إني متوفيك ورافعك إلي الآية، فهذا دليل على أنه لم يعني بذلك الموت، في قوله متوفيك مش قصده بها الموت، إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين، فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء، فعلم أن ليس في ذلك خاصية، وكذا قوله ومطهرك من الذين كفروا، ولو كانت قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في أرض بدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء، وقد قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم،

ازاي احنا نحدد الزمان اللي هينزل فيه من هذا الوقت ان شاء الله. من هذا الوقت ازاي يعني من الان الى ان ينزل؟ يعني من الان ان شاء الله مثلا نقدر نحدد في وسط هذه الفتن هو ممكن ينزل يعني امتى بالظبط. طيب ماشي. في اشراط الساعة وترتيبها يعني. طيب الشيخ هيجاوبك الآن واسمع الرد على طول إن شاء الله، عشان إحنا كنا قلناها قبل كده لكن نسمعها الآن. ترتيب نزول عيسى في كشرط من أشراط الساعة. نعم طبعا كما ذكرنا الترتيب كالآتي، يعني الناس يرجعون من الملحمة، الملحمة الكبرى يرجع منها جماعة من الناس ومعهم المهدي عليه السلام رضي الله عنه، والمهدي كما قلنا مش من الأشراط لكنه من مقدمات الأشراط الكبرى يعني. فيرجعون إلى يبلغهم الخبر أن الدجال قد خلفهم في أهليهم، فيرجعون ليلقوا، فبينما هو يحاصرهم عند المسجد ينزل عيسى عليه السلام. فأول شيء المهدي ثم الدجال ثم بعد ذلك ينزل عيسى ابن مريم بعد خروج الدجال. فعلامة ظهور عيسى خروج الدجال، لن يظهر قبل ذلك، يعني عشان نتأكد أن عيسى عليه السلام نازل لازم الدجال يظهر الأول ويحصل الفتنة هذه والناس يروحوا المعركة الكبرى، وبما يرجعوا عيسى ينزل عليه السلام ساعة عيسى. لكن طبعا من الآن إلى نزول عيسى قد إيه الله أعلم. طيب معنا الأخت أم نور، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك أستاذ إسلام، أهلا بشيخنا الفاضل الكريم الشيخ الدكتور مازن. أهلا. بداية يعني بهني حضرتك على البرنامج الرائع، وبقول لك يعني كل عام وحضرتك بخير أنت والدكتور مازن. ويعني فعلا البرنامج بيرد كويس جدا على الشيعة، ولكن ده مش كفاية، احنا فعلا محتاجين برامج كتيرة جدا يا أخي إسلام للرد على الشيعة. وفي حاجة تانية حضرتك، يعني في عندنا قنوات مصرية كتير يعني بكل أسف بتطعن في السنة بمنتهى الجرأة وبمنتهى الوقاحة. يعني حاليا في برنامج على قناة اسمها فرعين بكل أسف بتطعن في رموز الإسلام وفي اللي بيستضيفه عبد الفتاح عساكر. أيوة اللي بيستضيف اسمه عبد الفتاح عساكر وأحمد عبد الماهر وناس بكل أسف. يعني أنا بصدق أن هم يجيبوا ناس وهيين في الإسلام يظهروا الإسلام بصورة سيئة جداً. فياريت حضرتك برضو ترد على القنوات دي لأن فعلا. طيب قطع الاتصال. معنا الأستاذ كريم، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ كريم، موجود؟ طيب يا أستاذ كريم أنت على الهواء، السلام عليكم. أنت سبت التليفون وقمت؟ طيب طب تعليق حضرتك أنا من إيه؟ يعني أم نور بتطالب ببرنامج طبعا لرد على الشيعة، وحدة إن شاء الله يعني واضح إن كل الجمهور هيبقى عايز كده، وإحنا إن شاء الله نرتب ذلك قريبا جدا. طيب هنعمل إيه بقى في القنوات اللي هي المصرية؟ يعني هم بيقدموا أحمد عبد ماهر وعبد الفتاح عساكر، هؤلاء ويقول المفكر الإسلامي الكبير العظيم. بس معي أحمد من العراق عشان ما طولش عليك. أنا آسف شيخنا، ناخد معايز. أحمد أول، ناخد أحمد من العراق. السلام عليكم أخي أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا استاذ فاضل. اهلا بيك. شلونك استاذ العزيز؟ الحمد لله بارك الله فيك الشيخ. بارك الله فيك. شلونكم؟ الحمد لله بارك الله فيك. شيخنا العزيز بالنسبه للسيد السستاني في العراق، هذا رجل حقيقه انه منحرف، وفي نفس الوقت انه لمس انه لاحظ عنده قضيه الوكيل العام له في محافظة ميسان أنه رجل هتك الأعراض والآخر، ما لا نريد أن نتطرق في هذه الأمور، ولكنه رجل ضال. لكن كقضية مذهب، المذهب حقيقة وجدنا به أدلة كثيرة على صحة هذا المذهب. أولا القرآن ينص على آيات كثيرة من ضمنها في موسى سلام الله عليه حينما ضرب الحجر تدفقت 12 عين مضمون الآية استغفر الله رب العالمين. وكلنا ناس عرفوا مشربهم. أنا إنسان بسيط أتكلم معك، لا من الفقهاء ولا من. طيب تفضل. اسمعك إن شاء الله. تفضل. وباقي الأمور كثيرة تحدثت. اسمح لي أستاذ الفاضل. اسمعك. هذه نقطة. النقطة الأخرى والمهمة، أنت تكلمت على عيسى ابن مريم، نسبته إلى مريم. نعم. حين تتكلم على المهدي سلام الله عليه، هذا رجل ابن من؟ أرجو أن تنسبه إلى من هذا الرجل ينتسب؟ حاضر. احنا نسبناه. طيب اكمل ما عندك. كل ما عندك بارك. هل هناك شيء جديد؟ نقطه اخيره دكتور الفاضل. تفضل. استاذنا العزيز. نعم. نقطه اخيره. نحن اصحاب انت الدكتور. نعم استاذنا العزيز. نتكلم بعلم. فنرجو ان تضع الادله. لا بسب ولا شتم. انت تحتفظ بعقيدتك وتعز بعقيدتك. نعم. وتعتقد نفسك على صح. طيب يعني انا بس عايز اوضح نقطه اخي احمد. يا استاذ احمد من العراق. اذا كان الانسان متوهم فالواجب عليك ان تنصحه بادله شرعيه. يعني نحن نفعل ذلك. كل من يتحدث ويطلب العلم انه يجيبه بعلم. انما كان الرد بعنف وبالسب وشتم لان الذي تحدث وهو المزعوم اسمه ياسر الحبيب وهو ليس كذلك تحدث بوقاحة وانحطاط تمس أشرف الأمهات أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنه. فلابد أن يكون الجزاء له من جنس العمل. أنا أشكرك على ذوقك يعني وأدبك في الأسئلة. يعني هذا يحمد لك. سألت أسئلة بشكل جيد مناسب. تسمع الرد إن شاء الله من الشيخ. كريم رجع تاني. طب بس احنا ناخد كريم وبعدين نرد على الاسئله. تفضل استاذ كريم سريع. السلام عليكم. كريم مش مظبوط معاك. طيب هنرد على ام نور ولا على احمد من العراق؟ نبدا بالعراق معلش. طيب نرد بالعراق. ام نور طبعا اخينا احمد صلى الله تعالى ان يهديه للصواب ما ذكره من موضوع الادله على مذهب على صحه مذهبه بان عيسى ضرب الحجر فضرب 12 عينه. هذا الأمر لا علاقة له بمذهب الإثنى عشرية إطلاقا. إيش العلاقة يعني؟ هو أي رقم يذكر في أي آية له شبه بالعدد الذي اخترتموه يكون هذا دليل على صحة هذا الرقم؟ يعني هناك مثلا في ذكر قوم يونس عليه السلام 100,000 أو يزيدون. يعني هذا هل يأتي شخص ويقول الله أنا سأصنع مذهب اسمه 100,000 وهذا حجتي؟ يعني الرقم هنا ذكر في سياق آخر لا علاقة له بالقضية. وإلى علاقة بموسى والشيعة. يعني أنا ما أدري يعني عفوا يا أخونا الكريم إن بيتكلم بمنطق وبعقل وهذا مشكور له لكن ينبغي أن يعمل عقله. إيش العلاقة بين أحجار حجر موسى اللي ضربه أصبح مسرعين وبين الشيعة الإثنى عشرية ثم الشيعة 11 مش 12 ماذا عندكم 11 إمام فقط. الإمام الثاني عشر هذا علماؤكم أصلا الأوائل منكم كثير منهم لا يقول بوجوده بل اتفقوا على أن الحسن العسكري لم ينجب. فمحمد بن الحسن هذا ابن من؟ ابن الحسن العسكري من ذكره من أهل زمانه؟ هم متفقون على أنه دخل السرداب وهو رضيع أو قبل أن يرضع كمان ولم يخرج إلى الآن. فالمذهب في الواقع عندكم 11 مش 12 12 هذا مشكوك في أمره ولم يوجد أصلا. مسألة هو ابن من؟ لو يعني أثبت العرش ثم انقش. لما نثبت أنه هو أصلا الحسن خلف حنقول الله ده يبقى من نسل الفاطمة رضي الله عنها. ثم إحنا بننسب عيسى لمريم هذا نسبه الله تعالى إليه. لكن مهديكم هذا الحسن محمد الحسن العسكري ما نسبه أحد لفاطمة لأنه ليس من نسل فاطمة بل لم يخلق أصلا. حتى قال علماؤكم من ذكر اسمه وتكلم في شأنه فهو كافر في كتبكم كبحار الأنوار وغيرها. أهم أنفسهم يضربون الذكر عن ذكر اسمه ما يقولون لا تتكلموا في اسمه. اختلفوا في اسم أمه على 10 أقوال وهم يضطربون جدا في ذلك. حتى بعضهم قال من ذكر اسم أمه فهو كافر. يعني يهربون من العام يهربون من أمثال أخينا أحمد الإخوة اللي هم يعني اللي لا يعرفون دقائق الأمر. فإحنا ابتداء إحنا ما سببنا أحدا ولا تكلمنا إلا بعقل ومنطق ودين. وما ذكره أخينا من ما يتعلق بالإثنى عشرية هذا كلام ليس له علاقة بالأمر. مسألة عيسى بن مريم والمهدي ابن من لما يثبت أن هناك مهدي أن هناك ولد للحسن العسكري نتكلم عنه. لأنه قدر أهل البيت ونتوضع عنهم في أول كل حلقة من حلقاتنا وهذا أمر ليس فيه مزايدة مش هذا موضوعنا. مسألة السب والشتم الله تعالى قال في كتابه عن بعض الضلال فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث اترك يلهث وذكر هذا في كتابه العزيز يبين فيه ضلال هذا الضال. وصاحبكم الذي بدأ يعني أنت تقول الآن نحن نسب. هل من يسب رجلا من الضلال أم من يسب أم منعشة رضي الله عنها وبكر صديق وعمر؟ يعني أنت كيف لا ترى سب إخوانك وأصحابك من الشيعة وسبهم المقذع وكلامهم الفظيع في آباء هذه الأمة وكبرائها أبو بكر وعمر وعثمان وعائشة وأشباههم من الأسياد الأفاضل ثم تأسى جدا لشتم ياسر الحبيب هذا الذي لا يسوي شيئا أصلا لا في الدنيا ولا في الآخرة إن شاء الله تعالى إن أفضل على ما هو عليه ولا يغيظك إطلاقا شتمه لعائشة رضي الله عنها واتهامه يعني بالفسق والفجور يعني هذا يسير عرض صلى الله عليه وسلم يسير عندكم عرض النبي عرض ياسر الحبيب وأشباهه من الأنذال الحقراء أجل عندكم من عرض النبي؟ تدرون من يسب ياسر الحبيب فعل منكرا وسب وشتم وسب ياسر الحبيب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين والصحابة؟ هذا يمر مرور الكرام ماله معنى يعني؟ يعني تبصر القذافة في عين أخيك وتنسى الجذلة في عينك؟ يعني هذا يعني أرجو أن يكون الأخ منصف في كلامه. معروف أن دين السب والشتم دين الروافض. من الذي يسب؟ من الذي يقرأ دعاء جبته قريش كل يوم؟ من اللي بيبدأ خطبه بسب الأئمة الثلاثة أبو بكر وعمر وعثمان وبنيتهم؟ من اللي بيعمل كده؟ احنا ما شتمنا أحدا، السنة ما بيشتمون أحد قط من كبراء الشيعة. من شتم عندنا عليا ففي إسلامه في في في في إسلامه كلام، هذا منافق. من يشتم فاطمة رضي الله عنها في إسلامه شك. ليس هناك مسلم على وجه الأرض يشتم فاطمة ولا يشتم علي ولا يشتم الحسن ولا الحسين ولا أحد من البيت الكرام، بل حبهم عندنا فرض وثناؤنا وثناء السنة عليهم متواتر، وفضائلهم عند أهل السنة منتشرة جدا. وكما ذكرت وأقول مرارا أن أهل السنة رأوا فضائل لعلي ما رأوا مثل أهل بكر الصديق. يعني عندهم من المسيد عدة حديث الفضائل، تجدهم أكثر من روى فضائل، أكثر من رويت له فضائل عند أهل السنة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وهذا الإنصاف عينه. ما عندنا في الصحاح أحاديث كثيرة بفضل معاوية رضي الله عنه. فلو كان أهل السنة كما يزعم الكذاب الروافض نواصب يبغضون أهل البيت ويحبون الأمويين كان روى فضائل معاوية، لو كانوا بكذبهم كان روى له خمسين حديث. لكن ما عندنا في الصحيح ولا حديث إلا حديث بالإشارة لا بذكر معاوية، ما أشبه فضائل معاوية رضي الله عنه الإخلاق، لأن ما جاء في ذلك لا يوازي ما جاء فضل علي رضي الله عنه. معروف أن علي أجل معاوية من غيره ممن جاء بعده يعني. فالإنصاف الإنصاف يعني لا يغرنك كلام المعممين، فإنهم دجالون لا يقولون حقا، كل ما يتكلمون به كلام متناقض وكلام مخالف الواقع، ما ينقلونه عنا كذب عن السنة، ما ينقلونه كذب ليس هذا في كتبنا ويحرفونه كما سيأتي كلامنا في هذا بعد ذلك، وما ينقلونه من كتبكم أيضا مكذوب أساسا على آل البيت ثم عليكم. فاتقوا الله في أنفسكم، أسأل الله أن يصلحك وأن يأخذ بيدينا وإياك للصواب. نعم. طيب هنعمل إيه مع أحمد عبد ماهر وعبد الفتاح عساكر وطالبوا من نور أن احنا نرد يعني كمان على إن البقرة تشابه علينا يعني كل يوم مثلنا مصيبة. وطبعا الآن يعني هؤلاء الضلال كلهم في كل وقت في كل مكان كان هناك شيء يحركهم كلهم الآن تألبوا على السنة، هؤلاء كلهم لا يسوون شيئا. القضية كلها في الآلة الإعلامية المضللة، قنوات المضللة التي تأتي بهذه الأشكال ممن لا علم عندهم ولا دين، ثم تلمعهم على أنهم مفكرون إسلاميون. يعني إيه مفكر إسلامي دي؟ وفي مفكر كافر ومفكر إسلامي يعني مفكر كفري ومفكر نصراني؟ يعني هذا كلام فارغ. هذا اللقب يعطونه لكل شخص عاطل ما له مهنة. على فكرة كل شخص يهاجم الإسلام بالضبط، يعني كأنه هو يعني بيحترس يقول لك على فكرة أنا منكم، يعني ما لا يغرنكم كلام صحيح كلام الكفار وأعداء الإسلام بس أنا إسلامي. فهذا اللقب الفضفاض بيمنحونه لكل شخص عاطل ما له عمل مفكر إسلامي. يعني إيه مفكر إسلامي؟ يعني وعدت لو هو مفكر إسلامي فعلا، هو كل واحد بيفكر يتكلم بس الفكر غلط. طب بعد نعمل حلقه بقى رد على القرانيين وحلقه رد لا على لا انا رد عليهم طول عمري عشان اقول حاجه رد على عدن الرفاعي. هم قصد هؤلاء ان يشغلوا اهل الحق عن تعليم الناس الدين الحق، فيشغلوهم برد عليه كل شويه يعملوا زوبعه تقعد ترد عليه تنسى الطريق بتاعك. فاحنا طبعا احنا لابد نضع قواعد، واذا تعلم الناس الحق لن يضرهم نبح الكلاب. لا لو كل كلب عوى القمته حجرا لا أصبح الصخر مثقالا بديناري. فلو عدنا نرد على هذا وعلى ذاك، وخمسين ألف جهة بتتكلم كلهم في الباطن نصارى وقرآنيين وروافض والنيلين، مش هنلاقي وقت نرد على الناس، والناس مش هتعلموا حاجة. فالأصل أن نعلم الناس الطريق الحق، نقول لهم ده الحق ونثبت لهم ذلك بأدلة الواضحة. فإذا اعتقدوا وتثبتوا خلاص أصبحوا زي خط تطعيم صار محصن. بس هي الفكرة إن ما يبثونه من شبهات يدخل في قلوب عوام، هذا بقدر. احنا نتعرض لما ذكروا من الشبهات بقدر، لكن ما ينفعش نتفرغ تماما ويتفرغ الناس كلها رد عليهم ومش هيسكتوا. هم ناس كلموا من دماغهم بيخرفوا، فكل واحد يحلم بحلم الأوغاص أحلام ولا يلعب الشيطان برأس نوع برد عليه. نرد فقط على ما يثير البلبلة. وننشغل بتعليم الناس الحق عشان الناس تتحصن بنفسها، ونقول لهم يا جماعة هذا العلم دين، خذوا دينكم عمن تعرفون. هؤلاء المجاهيل خرجوا من أي جحر، هذا المذكور هذا المستشار اللي اسمه مش عارف ماهر دوت ولا الثاني اسمه عساكر، طلعوا منين دول؟ دول شغالين ايه اصلا؟ ايش اختصاصهم؟ مهنتهم ايه؟ على من تعلموا العلم؟ من اجازهم بالحديث في دين الله عز وجل؟ ده عليش يعني الراجل اي مهنه في العالم لا يمكن لاحد انه يدخل بيته مثلا عفوا سباك مع احترامي لكل المهن الكريمه يعني وغيرها، او طبيب او اي مهنه، اذا كان عارف ان هذا الشخص يدخل هذه المهنه ومعروف شهره بذلك، او على الاقل معروف يعني له شهره بهذا، معروف ان ده صنايعي كويس وراجل شغال حلو مش نصاب ولا بيخرف ولا بيخبط، عشان يأمن ويصلح له حنفية ولا يروح يداوي عنده ياخد عنده علاج ولا حاجة. فلما يكون الدين أهون شيء عليكم؟ صحيح. إشمعنى الدين يعني من أي حد وخلاص من الشارع؟ أي حد بيتكلم يفتي، أي حد بيتكلم. والنهاردة ما شاء الله بقى حتى الجماعة الرقاصين بيفتوا. بقى سياسة بقى، تلاقي المذيع جايب الرقاصة يقول لها والله ما رأيك مثلا في الحجاب، هتقول له إيه إن شاء الله؟ واحدة رقاصة يعني عارية طول الليل والنهار، هتقول له الحجاب فرض؟ مستحيل طبعا. هتقول له والله لا، ده تشدد وتنطع وليس من الدين وسطية، والعمل عبادة والرأس عبادة يعني. فهذا هذا هذا من هذا من المصائب. ينبغي أن يؤدب من يفعل هذا، اللي يجيبوا الناس يكلموهم أصلا، ينبغي أن يؤخذ على أيديهم ولا ينشروا الباطل ولهم وزره. نعم بارك الله فيك حبيب. بس معنا كمان اتصال. نعم. دكتور جمال السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، حياكم الله وجزاكم الله خيرا. اللهم أمين. وجعل الله هذه الأعمال في ميزان حسناتكم. أمين. بالنسبة لموعد خروج الدجال، في حديث صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه أبو داود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمران بيت المقدس خراب يثرب، وخراب يثرب خروج الملحمة، وخروج الملحمة فتح قسطنطينية، وفتح قسطنطينية خروج الدجال، فالدجال سيخرج بعد فتح قسطنطينية إن شاء الله. صحيح. وبالنسبة للدجال في قصة قتله للمؤمن، هو لن يقتله على الحقيقة، وقائل ذلك هو رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أحمد والحاكم، وقال الذهبي صحيح على شرط مسلم، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جابر رضي الله عنه: يخرج الدجال في خفة من الدين وإدبار من العلم، ويقتل نفسا ثم يحييها. انظر ماذا قال رسول: ثم يحييها فيما يرى الناس، أي أن هذه من السحر الذي يخدع به العامة، كما فعل سحرة فرعون، لا يسلط على غيرها من الناس، ويقول: يا أيها الناس هل يفعل هذا إلا الرب؟ وجزاكم الله خيرا، وجعل الله هذه الحلقات في ميزان حسناتكم. اللهم أمين. جزاك الله خيرا، شكرا جزيلا. هذا كلام طبعا، هذا كلام كلام صحيح. ولما نقول بعد الملحمة، ذكرنا في كلامنا عن الملحمة أنهم بعد الملحمة سيفتحون الجند الذين سينتصر عليهم، سيفتحوا القسطنطينية هم فبعد فتح القسطنطينية فعلا يرجعون إلى يعني هم فتح القسطنطينية هذا بعد الملحمة مباشرة بعد انتهائها يرجعون فيرون الدجال ويخرجوا كما ذكر وجاء في الحديث الصحيح ذكره أخونا جزا الله تعالى خيرا. كذلك أيضا ما ذكره من أمر قتل الرجل، إحنا نتكلم عنه سيقتله بالفعل، وهذا لا يعارض ما ذكره أخونا، بل هو هذا فيما العبرة هو يعني القضية المقصود من القتل هذا هو يلبس على الناس. هو رجل دجال مع فتن كثيرة. صحيح. فكلامه صحيح وسيقتله فيما يرى الناس، لكنه لن يكون له على بعدي على غيري بعد هذا تسلط أو تأثير. بارك الله فيك حبيب، وحقيقة الوقت دهمنا وتجاوزنا. الله المستعان. فسيكون سؤالي غدا إن شاء الله لحضرتك عن الحكمة من نزول سيدنا عيسى عليه السلام في آخر الزمان. خالص شكر التقدير لحضرتك على هذه الحلقة الموفقة بإذن الله. مشاهدينا، كما سمعتم في بداية اللقاء عن الملاحقة القانونية القضائية لذلك الداعية الشيعي الذي تطاول على مقام أم المؤمنين رضي الله عنها السيدة عائشة، ندعوكم للمشاركة معنا في تجمهر كبير ضد هذا التجاوز، حتى يعلموا أن للسيدة عائشة رجالا أحياء يدافعون عنها. تكونوا معنا بإذن الله. أشكركم وعلى أمل اللقاء بكم غدا. أستودعكم الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشراف الساعة أشراط الساعة تنذرنا، صيان الرب تحذرنا.